فضى قلبي بالسلام، صوتي يرنم، إن سرت في وادي الآلام، صوتي يرنم، لا تزعجه قلبي الهموم، فالرب معي، فالرب معي، يسوع فادي نفسي، فيه كفايتي، يمشي معي، يقودني لشاطئ الأمان، يمشي معي، يقودني لشاطئ الأمان. إن امتلأ قلبي صوتي يرنم، إن بست فيه وادي البكاء، صوتي يرنم، فلست أرهب الردى، فالرب معي، فالرب معي، يسوع فادي نفسي، فيه كفايتي، يمشي معي، يقودني لشاطئ الأمان، يمشي معي، يقودني لشاطئ الأمان. انفض قلبي بالسرور، صوتي يرنم، أبقى إلى دهري، صوتي يرنم، أنا أبقى ثابتا، فالرب معي، فالرب معي، يسوع فادي نفسي، فيه كفايتي، يمشي معي، يقودني لشاطئ الأمان، يمشي معي، يقودني لشاطئ الأمان. يسوع فادي نفسي، فيه كفايتي، يمشي معي، يقودني.